إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله من أمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عفوا لقد نفذ نصيبكم. هذا هو العنوان الذي اخترته لهذه المحاضرة. هل تتخيل هذا الموقف وأنت في وقت متأخر من الليل وفي مكان بعيد وأردت أن تجري اتصالا هاما وفجأة سمعت هذه الجملة: عفوا لقد نفذ رصيدكم، أو رصيدك الحالي لا يكفي لإتمام المكالمة؟ تخيل ما تشعر به حينئذ من المرارة، وهذا الشعور الغريب الذي تختلط فيه مشاعر الغيظ والمرارة والغضب والندم كلها تجتمع في آن واحد. هل تتخيل هذا المنظر؟ إن هذا الإشكال يمكن أن يحل. يمكن أن تقترض هاتفا لتجري المكالمة، أو أن تلزم من تشتري منه بطاقة الشحن، وممكن جدا أن تعتذر لهذا الذي أردت أن تجري له الاتصال، أو ممكن. المهم أن هذه المشكلة لا حل. لكن هل تتخيل يوم القيامة، يوم يظن الناس بالحسنات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وأنت في هذا اليوم تظن أن لك أعمالا صالحة قد قدمتها في حياتك الدنيا، يلوح لك حق النبي صلى الله عليه وسلم فتتقدم واثق الخطوات، وتظن أن هذه الأعمال تنفعك وأنك ستشرب بكل سهولة من حظ النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة تسمع وترى من يمنعك ويحول بينك وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمع جملة معلومة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وغيره، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن بدل بعدي، بعدا لمن احدث بعدي. فتمضي هائما على وجهك وتظن ان اعمالك الصالحة ستدخلك الجنة، فاذا بك تفاجأ بان هذه الاعمال، هذه الركعات، هذه الايام التي كنت تصومها، هذه الصدقات، هذه الكلمات التي كنت تنفع بها الناس او تنتفع بها، تأتي هذه الأعمال كلها ويجعلها الله هباء منثورا. هل تتخيل هذا الشعور؟ إنه شعور ولا شك أعظم من هذا الشعور الذي تحدثنا عنه. إنه قد نفذ رصيده. ماذا تفعل حينها؟ إنه لم يعد هناك مجال للإشكال. ولم تعد هناك فرصة لاستدراك ما فات. لقد نفذ الرصيد ولم يعد امامك الا الجنه او النار، ولا يمكن ابدا ان يدخل العبد الجنه دون ان يكون له رصيد من عمل الصالحات الا ان يتغمده الله برحمه منه وفضله. ايها الاخوه، ان الذي دعا الى هذه الكلمات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي اخرجه الامام احمد وابن ماجه والدارمي من حديث ابي هريره رضي الله عنه وحسن الحديث العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: رب قائم صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حقه من صيامه السهر والتعب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. قبل ان يهجم علينا رمضان نتعرف على هذه الاعمال او على هذه الامور التي تحبط الاعمال والتي تفني الحسنات والتي تفني الحسنات وتذهب برصيدك من الصالحات، ويقال لك حينئذ عفوا لقد نفد رصيدكم. ايها الاخوه، ان هذه الاعمال او ان هذه الامور التي تحبط اعمالك الحسنه تنقسم الى قسمين، منها ما يحبط اعمالك بالكليه، ومنها ما يحبط جزءا من الاعمال. فاما ما يحبط الاعمال بالكليه فهو الشرك والكفر والكفر والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم، اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين. وقال الله سبحانه وتعالى: يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن بالمعروف محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. فكم من الايات في كتاب الله تبين ان الكفار حابطت اعمالهم وانها لا تنفعهم البته. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب يقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالكفر والشرك بالله يحبطان العمل بالكليه، ولا يبقى مع الكفر او مع الشرك عمل ينفع صاحبه. قد يقول قائل: ولماذا هذه البدايه؟ ونحن بفضل الله عز وجل موحدون لا نشرك بالله عز وجل شيئا. والجواب عن ذلك ان هذه الكلمات لا نسلم بها. نعم، لا نسلم بهذه الكلمات. لو ان الامه سلمت من الشرك والكفر كما يزعم البعض وكما يدعي المدعون ما وجد اصحاب الموارد الشركيه لما فيها من موارد كفريه ما وجدوا من يقيم هذه الحفلات ولا وجدوا من يقيم هذه المظاهر الشركيه. انت كما قلت لك قبل ذلك تعلم يقينا انه يحج الى القبر الى قبر البدوي في العام الواحد في كل عام يحج الى هذا القبر ما يزيد عن مليونين ممن ينتمون الى الاسلام. اليس هؤلاء ممن ينتمون الى هذه الامه؟ نعم، قد يكون هناك من يفعل ذلك جاهلا فهذا يعذر بجهله، لكن هذا لا يعني ان نسلم بهذا العذر بالجهل دائما، بل لا بد من تعليم هؤلاء الجهلاء، ولا بد من اقامه الحجه عليهم، ولا بد ان ينتهي هذا النظر من نظائر الشرك. ثم اليس في امه الان اعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى واتباع تام لامر غيره ومسارعه في تحكيم القوانين الباطله التي جاءت من بلاد الغرب الكافره؟ أليس هذا مظهر من مظاهر الشرك؟ أليس في الأمة من يلجأ إلى غير الله ويخاف خوف عبودية من غير الله؟ أليس في الأمة من يحب غير الله حب عبودية يجعله يقدم أمر غير الله على أمر الله؟ ولأجل ذلك فنحن نحذر ونلفت النظر إلى تلك الفضول وتلك القصور وتلك المحبة وتلك الخوف، فإن هذا يحبط المعاملة بالكلية. وإن صام صاحبه وصلى وأدى من الشعائر التعبدية ما أدى، إن قوما على عهد النبوة كفروا بكلمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الكلمة أخرجتهم من الملة بعد أن شهد لهم رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم آمنوا لكنهم كفروا بهذه الكلمة. فكيف باعتقاد يعتقده كثير من الناس؟ يعتقد بعض الناس أن غير المسلمين على شيء من الحق، يعتقد بعض الناس أن النصارى أو الكفار على شيء من الحق، وأنهم أصحاب دين، وأن الله سبحانه وتعالى سيحكم بيننا يوم القيامة، وأن لهم دينا معتبرا كما أن لنا دينا معتبرا. إن مثل هذه الاعتقادات الفاسدة تخرج صاحبها من الملة والعياذ بالله، والأمر أكبر وأعظم مما يظن البعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا هو المحبط الكلي الذي يدخل صاحبه النار ولا يبقى معه عملا البتة، ولا يدخل صاحبه الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الإخوة، ولو تخيلنا أن رجلا من هؤلاء المشركين لم يؤذي أحدا قط وأحسن إلى الناس ولم يكذب قط ولم يزن قط ولم يرتكب شيئا من هذه القذرات قط سوى أنه يشرك بالله، فإن شركه بالله يمنعه من دخول الجنة، كما قد دلت عليه الأدلة المتوافرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما المحبطات الجزئية فهي كثيرة، ولكننا فقط نذكر أهمها ونقتصر على هذا الأهم. فأول هذه المحبطات الجزئية الرياء. وما أدراك ما الرياء؟ الرياء وما أدراك ما الرياء؟ أن تجعل عملك لله ولغير الله، أن تجعل نيتك مشترك بين رب العالمين سبحانه وتعالى ومن ترائيه من المخلوقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى الله به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن الرياء أمر عظيم دار عظام قد حذر منه أهل العلم قديما لما فيه من الخطر على العمل الصالح، فإن الرياء لا يدخل عملا صالحا إلا أفسده، وإذا دخل أفضل الأعمال جعلها أخف الأعمال، كما في الصحيح الذي كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى عليه ثلاث: عالم وجواد وشهيد، وكلكم يعلم هذا الحديث. إن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا حدث بهذا الحديث كما أخرج الترمذي في سننه من حديث شطي الأصبحي، كان إذا حدث بهذا الحديث نشر وأثني عليه ثم أفاق وحاول أن يحدث به، فعل ذلك ثلاث مرات حتى قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ولم يكن فيه أحد غيري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ينزل ربنا سبحانه وتعالى ليحكم بين العباد ويقضي بين الخلائق، ثم ذكر الحديث. فدخل شطي الأصبحي رحمه الله على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فحدثه بهذا الحديث الذي سمعه من حديث أبي هريرة، فبكى معاوية رضي الله تعالى عنه بكاء شديدا حتى خشي الناس عليه وقالوا إنه هلك. فلما أتاه قال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحلف ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى كلاما قويا يحتاج إلى وقفة وهو يتحدث عن الرياء. قال هو من أضر غوائل النفوس وبواطن مكائنها يبتلى به العلماء والعبان والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة فإنهم مهما طهروا نفوسهم وطهروها عن الشهوات وطهروها عن الشبهات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الدواج فطردت الاستراحة إلى التغامر بالخير والعلم والعمل وإظهار ذلك فوجدت مخلطا من مشقة المجاهدة إلى لذة الفضول عند الخلق ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده فأحبت مدحهم وركنت إليه وتبرك الواحد من هؤلاء بمشاهدته وخدمته وتبرك الناس بالواحد من هؤلاء بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحاسن فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات وهو يظن أن حياته بالله تعالى وإنما حياته بهذه الشهوة الخفية التي تعمي عن درجها العقول النافدة قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين وهو يظن أنه عند الله من المقربين وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياض. فتأمل هذا الكلام الرائع من الإمام الطيبين رحمه الله تعالى والذي حاصله أن بعض الناس يظن أنه عند الله سبحانه وتعالى مكتوب من المخلصين وهو في الحقيقة منافق مرائي قد فرح بحمد الناس وثناء الناس عليه ولذلك إذا أردت أن تضع ضابطا هل أنت من المرائين أم لا فانظر إلى عملك الظاهر وعملك الخفي هل أنت إذا دعيت إلى عمل صالح يشترك فيه الناس ويستمعون فيه كصلاة التراويح مثلا هل يكون حالك في هذه الصلاة كحالك وأنت وحدك في بيتك هل يكون حالك وأنت أمام الناس تؤدي الصلاة أو تؤدي شيئا من العلم النافع كحالك وأنت في بيتك في قراراتك هذا هو محك الاختبار إنه كم من الناس يقيمون الليل في رمضان ويجتهدون في ذلك ويصبر الواحد منهم على الوقوف بالساعات منا من يختم القرآن منا من يختم في الليلة أكثر من ثلاثة أجزاء مع إمام يحرص على الإطالة ولا يصلي ركعتين اثنتين بعد رمضان ومنا من لا يصلي الوتر أصلا ومنا من لا يحرص على النوافل أصلا بعد رمضان هذا هو محك الإخلاص والرياء تراه في الأعمال الظاهرة والأعمال الخفية والله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إن سهل بن سعد رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هناك إن أقوى ما أخاف عليكم أو إن عندي ما هو أقوى عليكم من المسيح الدجال قال وهو يا رسول الله قال الشرك الخفي إن الرجل يقيم الصلاة أو يقوم إلى الصلاة فيطيل فيها لما ينظر أو لما يرى من نظر الرجل إليه يطيل في صلاته لماذا؟ لأن فلان يراه فيراي في صلاته لأنه يعرف على أن يقول فلان ما شاء الله هذا فلان يطيل في صلاته ويخشع فيه إن تضارب بالخشوع أو العلم والعمل كل ذلك من مفسدات العمل لأنه من الرياء وهو أول ما يحبط الأعمال التي يدخلها وأما المحبط الثاني فإنه العجب أن تعمل العمل الصالح وترى لنفسك فضلا ليس لغيرك قال أبو وهب سألت عبد الله بن مبارك عن العجب فقال ان ترى في نفسك شيئا ليس عند غيرك. قال ان ترى في نفسك شيئا ليس عند غيرك. هذا هو العبد. قال ابن المبارك: ما رأيت في المصلين شرا من العبد. ما رأيت في المصلين شرا من العبد. لقد نفت ابن القيم رحمه الله تعالى الانظار في كتابه مدارج السالكين الى خطورة هذا العبد على الاعمال الصالحة وانه يثنيها ويحبطها. وذكر من ذلك انك قد تعاير بعض الناس بذنب يقع فيه، وقد يكون هذا المذنب افضل عند الله عز وجل منك. لماذا؟ لانك تختار بطاعتك وتدل بها على الله وتفتخر بها، فهذا الذي ينكسر بمعصيته افضل عند الله منك. وذكر انه ربما تبيت نادما فتصبح افضل ممن يقوم الليل فيصبح معجبا بهذا العمل الذي فعله في الليل. نعم، انه يصل ببعض هؤلاء المعجبين باعماله. انا واحد منهم يقيم الليل ثم يخرج الى الناس يتمنى ان يحمده الناس على هذا العمل الذي كان يقضيه طوال الليل. يمشي بين الناس مذهولا مفتخرا ويود ان لو يقول لربه: يا رب انا افعل كذا وكذا، من من الناس مثلي. ان الحب بالعمل الصالح من اهم المفسدات التي تفسد الاعمال الصالحه. واذا دخل عملا افسده ولا شك، وتامل كيف فعل العبد بالصحابة رضي الله عنهم، بالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار، لاصحاب الشجرة، لاصحاب الثمرة. قال تعالى: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم، ان العمل الصالح يحتاج بعده الى نوع من السكون والخشوع والطمأنينة والابتعاد عن الإذلال، فإن صوت أنين المذنبين كما قال ابن القيم أحب إلى الله من زجل المسبحين المذلين. إن صوت أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المذلين إلى الله على الله سبحانه وتعالى بطاعتهم. إن الله سبحانه وتعالى قد حذر نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكان من اوائل الايات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. لا تمن على الله بشيء من عملك الصالح، لا تستكثر على الله بشيء من عملك الصالح، فان الفضل كله لله، فان الفضل كله لله. ان هذا المفسد ايها الاخوة من اعظم المفسدات التي ينبغي ان نلتفت اليه. كم من رجل خرج من رمضان وقد احبط عمله. لماذا؟ لانه بعد ان خرج من رمضان يجلس بين اخوانه ويقول: الحمد لله صمنا وقمنا ولا ننتظر الا ان يغفر الله لنا، الحمد لله فعلنا وفعلنا وفعلنا ونسأل الله ان يتقبل منا. انك ان كنت تتحدث بذلك اعجابا بهذا العمل تحذر، فان هذا العبد يثني هذا العمل ويحبطه. ان العبد قد يصل بصاحبه الى مرتبة من الشقاء لا يعلمها الا الله. روى الامام مسلم في صحيح من حديث جندب ابن عبد الله البدري ان رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يحلف علي؟ من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان واحبطت عمله. قد غفرت لفلان واحبطت عمله. ترى ما الذي حمل هذا الرجل على ان يقول هذه الكلمه؟ انه ظن انه بطاعته وقربه الى الله عز وجل يمكن ان يقول هذه الكلمه، فقالها فكان فيها هلاك. فقالها فكان فيها هلاك. وان الذي يتامل ما حدث من ادم عليه السلام بين ادم عليه السلام وابليس يعلم ان العجب كان ذنب ابليس. قال: ااسجد لمن خلقت طينا؟ قال: ارايتك هذا الذي كرمت عليه؟ قال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين. فلما أعذب كانت هذه الدسيسة الخطية سببا فيما انتهى إليه. ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن سوء الخاتمة، قال إن سوء الخاتمة تكون بسبب دسيسة باطنة في العبد لا يعلمها إلا الله. نعم، إنك حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مصلح، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نذكر في ذلك كثيرا ما نردد ان بعض الناس حينما يسمع هذا الحديث قد يتعذب، وبعضهم بلسان حاله يقول ان هذا من الظلم. كيف ذلك؟ رجل طوال حياته يعمل الصالحات ثم في اخر ايامه يختم له بعمل السيئات، واخر طوال حياته يعمل السيئات ثم يختم له بعمل الصالحات والزواج. إن ربك لا يظلم أحدا. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فهذه الأمور لا بد أن تضعها في حسبانك، لا بد أن تعلم أن الله لا يظلم شيئا، لا بد أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن تسيء الظن بهذا الشخص الذي كان على الخير ثم ختم له بالسوء. وتسأل ما الذي أدى به إلى ذلك؟ إن مما يؤدي بالناس إلى ذلك الرياء. نعم، كان طوال حياته يعمل الصالحات لكنه كان مرائيا، ففضحه الله في آخر حياته. من رأى الله به ومن سمع الله به، وقد يكون من ذلك العلم وأنت لا تعلم ذلك، إنما يعلمه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم، إن من المذنبين من كسره ذنبه ويود ان يتوب الى الله عز وجل، تغلبه شهوته وتغلبه نفسه ويغلبه شيطانه، وهو يجاهد في الله نفسه وشهوته وشيطانه حتى يختم الله له بالخير لما يرى من اقداره عليه وانكساره له وذله له. نعم، وبهذا تفهم القضيه. ان الرجل الذي قتل 100 نفس ارتكب ذنبا من اعظم الذنوب وكبيرة من اشق الكبائر، حسبك حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين: ان اول ما يقضى فيه بين الخلائق الدماء، اول ما يقضى فيه بين الخلائق من حقوق الناس الدماء. فتخيل ومع ذلك قتل 100 نفس ومع ذلك يقتل لهم بالخير، لان نفسه انكسر، لانه اراد ان يتوب الى الله عز وجل، لانه ما منع ان يسال هل لي من توبه حتى دل على العالم الذي حاول ان يقنطه فقتله واتم به 100. فلما سال عن العالم وقال له: ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ولكن اهجر ارضك ارض السوق واذهب الى ارض كذا وكذا فان بها اولاد صالحين فاعبد الله معهم. فذهب ومضى يريد ان يتوب الى الله. وهذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المسلمين يسأل عن الإسلام تدل على الإسلام ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا أفعل الآن؟ قال تقاتل معنا فقاتل مع المسلمين فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليل وأجر كبير. عمل قليل وأجر كبير. تخيل لم يسجد لله سجدة ومع ذلك نال الشهادة، نال الشهادة في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله اطلع على قلبه أو اطلع على شيء في قلبه لم يره في غيره فختم له بخاتمة السعادة. هذه القضية معشر الإخوة، إن العبد أمره خطير، وإذا دخل عملا من الأعمال الصالحة فإنه يفسده ولا شك. ولذلك لابد أن تعلم علاج العبد كما نحرص على علاج الرياء. كم من مرة نتحدث عن علاج الرياء ونقول إن علاج الرياء في أن تستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراك، وأنه سبحانه وتعالى أولى بأن تراعي نظره إليك، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي سيجازيك، وأن تستحضر أن الرياء يثبط العمل، وأن الناس لن ينفعوك شيئا، فإن قدمك الله إلى الجنة لن يباعدوك منها، وإن قدمك الله إلى النار لن يجعلوك من النازين. إن استحضار هذه المعاني لا شك يعين على بعد الرياء وعلى دفع الرياء. ولذلك فإن علاج العبد أولا أن تعلم أن العمل الصالح فضل من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك وهو الذي يسر لك العمل الصالح، ولولا ذلك ما استطعت. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا فضل من الله ونعمة من الله عز وجل عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر مع أصحابه الخندق كما أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لماذا؟ لأن معناها هكذا لا حول أي لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعته إلا بالله. هذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، في اعتراف بأن العبد ضعيف وأنه لا يقدر على طاعة الله إلا بالله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. إنه حينما تستشعر أن عملك الصالح هو محض فضل من الله حينها تحتاج إلى أن تشكر الله على هذه النعمة. وهذا الشكر في نفسه يحتاج إلى شكر لأن الله سبحانه وتعالى وفقك إليه. فحينئذ تتقلب بين نعمة وشكر وتعلم أنه لا نجاة لك إلا بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ثانيا العبرة بالخواتيم. العبرة بالخواتيم وأنت لا تأمن وأنت معجب بعملك أن يختم لك بالسوء. فاحذر هذا واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختم للعباد بالخير أو بالشر، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وكن على نهج المهتدين الذين قالوا من أولي الألباب قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك مهما أديت لله من العبادة فلن تصل البتة إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عملا. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول اني وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. اني وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم ان فتحها ورأسه منخفضة تواضعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله ان من حكم ما حدث في يوم حنين ان تذل هذه الرؤوس التي افتخرت بفتح مكة والتي اعجبت بعملها، فاراد الله سبحانه وتعالى ان يذل هذه النفوس اليه وان تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي امتن عليه بهذا النصر وهذا الفتح. كما قلنا قال الله تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فانتم لعنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكأن الحال السلف في هذا المقام لتعلم كيف كانوا عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سالته ام المؤمنين عائشه كما في الصحيح قالت له يا رسول الله كما اخرج الامام احمد باسناد الحسن فقالت يا رسول الله ان الله تعالى يقول والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. قالت هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويخافون من اعمالهم؟ قال لا يا ابنة الصديق. قال لا يا ابنة الصديق، بل هؤلاء قوم يصلون ويصومون ويخشون الا يتقبل الله منهم. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. انه لما حضرت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها الوفاه استاذن عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان عند راسها ابن اخيها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق. فقال يا امه هذا عبد الله بن عباس يستاذن عليك. فقالت دعني ابن عباس. فقال يا امتاه ان هذا من صالح بنيك وقد جاء يودعك. فقالت اذا له ان شئت. فدخل عليها ابن عباس وقال ابشري يا ام المؤمنين فقد كنت احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقد كان لا يحب الا طيبه، وانك قد سقطت قلادتك بالابواب واصبح الناس على غير ماء فانزل الله رخصة التيمم لاجلك، وان الله سبحانه وتعالى قد انزل براءتك من فوق سبع سماوات وما من مسجد الا وتتلى فيه هذه الايات الى قيام الساعه. تخيل وهو يتلو عليه هذا السجل الحافل بالمجد والكرم والفضل من الله سبحانه وتعالى، ماذا فعلت ام المؤمنين عائشه؟ هل قالت نعم يا ابن عباس هذا والله لي وانا احتسبه عند الله؟ هل قالت نعم يا ابن عباس ونسال الله الاخلاص؟ ابدا، بل قالت دعني منك يا ابن عباس والله ما اعلم ما يفعل بي. قالت دعني منك يا ابن عباس والله ما ادري ما يفعل بي. نعم ان بعض الناس قد يظهر منهم من الاعمال الحسنه ما يظن الناس انه سيكون من اهل الجنه، والامر على خلاف ذلك. اخرج البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا فقاتل منا رجل قتالا شديدا فقال صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار فجرح جرحا شديدا. فقال يا رسول الله الرجل الذي قلت عنه انه من اهل النار قد جرح جرحا شديدا وقاتل قتالا شديدا حتى جرح وقد مات. فقال الى النار. فقيل انه لم يمت ولكن به الجراح فقط. فذهب بعضهم يستكشف خبره فوجده في الليل لم يتحمل الجراح فاتكى على سيفه فقتل نفسه. فلما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر اشهد اني رسول الله. ثم امر مناديا ينادي في الناس انه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. وان الله ليؤيد هذا الدين للرجل الكافر. لما حضرت الشافعي الوفاه وكان المزني رحمه الله تعالى عند راسه فقال له كيف تجدك يا امام؟ قال اصبحت للدنيا مفارقه. قال اصبحت من الدنيا راحله وللاحباب مفارقه، واني والله لا ادري هل نفسي تكون في الجنه فاهنيها ام تكون في النار فاعزيها. وهذا هو من هو الشافعي رحمه الله، احد الائمه الاربعه الذين ناخذ عنه من فقه. ان الامام احمد رحمه الله دخل يوم السوق فتبادر الناس اليه وتزاحموا يريدون ان يحملوا عنه حاديات، فاحمر الرجل وبكى رحمه الله تعالى وقال والله نحن مساكين ولولا ستر الله علينا لفضحنا. وهو الامام احمد امام اهل السنه والجماعه، فاحذر رحمه الله من العجب فانه يبطل الاعمال ويخلفها ويمسكها والعياذ بالله. فنعوذ بالله من شرور انفسنا، ونعوذ بالله من العجب، ونعوذ بالله من حبوط الاعمال، وان مما يحبط العمل المن والاذى. قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا ان القول الحسن مع عدم الصدقه افضل من الصدقه مع المن. قال الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها هذا والله غني حليم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه التراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا مما كسبوا على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين. تامل هذه الايه جيدا، فان بعض الناس في رمضان يحرص على ان يطعم الناس، يحرص على ان يقوم الليل، يحرص على ان يفعل شيئا من الطاعات، ثم يمن بهذه الطاعه اما على الخلق واما على ربه سبحانه وتعالى. وهذا والله فقر عظيم وشر جليل لا يكاد يلتفت اليه احد. كم من الناس يقيم موائد الرحمن ويكثر من الصدقات في شهر رمضان ويمن على الناس بانه فعل كذا وكذا وكذا من الخيرات، وانا لله وانا اليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه كما في الصحيحين، قال ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قالوا خاطر وفكر من فعل ذلك يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم المسبل ازاره والمنان والمنفق سلعته من حلف الكاذب. المسبل ازاره والمنان والمنفق سلعته من حلف الكاذب. وان من الامور التي تحبط الاعمال معشر الاخوه النفقه الحرام. ان من الامور التي تحبط العمل النفقه الحرام. والصلاة والسلام على من النبي بعد وبعد، فإن مما يحبط العمل ويمنع قبوله النفقة الحرام، فإن بعض الناس يظن أنه يمكن أن يتعامل مع ربه بما يسمى بمشروع غسيل الأموال، فإن من الناس من يكتسب الأموال من الحرام ويريد أن يطهر هذه الأموال فيقيم مشروعا تجاريا أو مصنعا يكون فيه ربح في الظاهر ربحا مشروعا ويظن أنه بذلك قد طهر أمواله من الخبث، وهذا الأمر لا يسلم أصلا في الدنيا، وإن سلم فإنه لا يسلم في أمور الآخرة. إن بعض الناس يقوم بعمل السيئات بل والكبائر ويظن أنه إن تصدق بشيء من الأموال التي اكتسبها من حرام فإن هذا ينفعه، ويحتج بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع الحسنة السيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. وهذا الاستدلال في غير محله، لأن قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات مقصود بما كان من الحسنات فعلا، وأما إنفاق الحرام فليس من الحسنات حتى يقال إنهن يذهبن السيئات، وكذلك ليس من الحسنة حتى يقال إنها تمحو السيئات. فهذا أمر ينبغي أن نلفت النظر إليه، إن هؤلاء الذين يأكلون من الربا ثم يقيمون موائد الرحمن، إن هؤلاء الذين يغنون ويمثلون ويسجرون في أعمالهم ثم يقيمون المكاسب ويظنون أن هذا ينفعهم، إن هؤلاء النساء اللائي يعرضين أنفسهن وأبدانهم أمام الناس ثم يذهبن إلى الحج والعمرة، يظن أو تظن واحدة من هؤلاء أن هذه الحجة أو أن هذه العمرة تكفر عنها ما فعلت من المصائب ومن الفجور والعجب مع إقامته على ذلك وإصرارها عليه، كل هؤلاء على باطل ومخطئون في ظنهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يذهب إلى الحج بأموال الربا، يذهب إلى الحج بأموال قد اكتسبها من الرشوة أو من شرب الحرام من بيع المخدرات ونحو ذلك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أبعث أكبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إن هذا الرجل الذي يأكل من حرام وينفق من حرام قد جمع أكثر من سبب من أسباب استجابة الدعوة، فقد أفاد السفر والسفر من دواعي إجابة الدعوة، وقد مد يديه إلى السماء ورفع اليدين إلى السماء متواتر في الدعاء وهو من أسباب إجابته، وهو لح على الله في الدعاء قال: يا رب يا رب. ومع كل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا موانع الإجابة، قال: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إن النفقة الحرام تبطل العمل كما سمعت. فهذا الذي يقيم معدة الرحمن أو يفطر الصائمين أو يحج البيت ويعتمر كل عام أو يبني مسجدا أو يذكر طالب علم أو يفعل ما يفعل من الحسنات في ظاهرها، إذا كانت النفقة من حرام التي قامت عليها كل هذه الأعمال فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها باء مذكورا وأن يستجاب له. ومن الأمور التي تحبط الأعمال معشر الإخوة ذنوب الخلوات، وما أدراك ما ذنوب الخلوات؟ إن بعضنا يجلس مع إخوانه يظنون به الخير والصلاح والورع والتقوى، بل يظنون أنه من العباد ومن الزهاد، بينما هو في الحقيقة على خلاف ذلك. تراه أو يرى في جوف الليل البهيم في هدأة الليل وسكونها، بينما يقوم الناس الليل هو هذا الشخص، تراه قد خلع على شبكة الإنترنت وفتحها على المشاهد الدائرة الفاجرة لا ينتهي ولا يرعب، هو الذي إذا قلب امرأة في الحرام لا سنة بها والعياذ بالله. هو الذي يفعل السيئات إذا قال من محارم الله. أخذ البخاري في صحيح، أخذ الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان بإسناد الحسن وأخرجه ابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أناسا يأتون من أمتي، لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة ولهم حفلات كأمثال جبال سهام يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله جلهم لنا، عرفهم لنا لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال صلى الله عليه وسلم: هم قوم من اخوانكم من جلدتكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا اذا قدروا بمحارم الله انتهكوه. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الستر، ونسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للتوبة النصوح. قال: ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. ان بعض الناس قد يظن انه عن هذا الامر بعيد، بل قد يتألى على الناس، بل قد يفتخر على الناس بانه لا يقع في شيء من ذلك، وانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. ولأجل ذلك سل الله العفو والعافية، وسل الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليك وعلى عموم عصاة المسلمين، وان يردهم من الحق مردا جميلا، وان يتوب عليهم انه ولي ذلك والقادر عليه. ان ذنوب القنوات تجعل الحسنات هباء منثورا، فاحذر ذنوب القنوات. اذا ما قررت الشهر يوما فلا تقل قررت، ولكن قل علي رقيبا. نعم، ان بعض الناس يتظاهر امام الناس بالاعمال الصالحه، ولكنه لا يستحي من الله، ولا يستحي من نظر الله سبحانه وتعالى اليه، وما ذلك الا لضعف الايمان، وما ذلك الا لرقه الايمان ورقه الدين فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابو هريره: ولا ينتهي نهبة ذات شرف، اي لا يختلس اموالا كبيره، لا ينتهي نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم وهو ينتهبها وهو مؤمن. ان هذه الاعمال يفعلها من يفعلها في حاله ضعف ايمان ورقه من الدين. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا يقينا وايمانا وحلما وفقها، انه ولي ذلك والقادر عليه. وان من الامور التي تهلك الاعمال الصالحه وتحبطها وتبطلها ونختم بها ان شاء الله عز وجل، ان تظلم الناس في اعراضهم او في اموالهم او بالكلمات والايذاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره، قال صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من امتي رجل ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد شتم هذا، واكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا سميت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرح عليهم كرقية النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم، نسال الله العفو والعافيه. وقال صلى الله عليه وسلم كما اخرج الامام احمد وابن ماجه وغيرهما: وقد ذكر له امراه تؤدي الصلوات النوافل، تكثر من الصلاه النوافل والصيام والصدقه، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، وذكر له فلان وقله صيامها وصدقتها وصلاتها، يعنون من النوافل، غير انها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنه. وهذا اصل في ان درء النفاق مقدم على جلب المصالح، وان ترك السيئات مقدم على الاكثار من الصالحات. نعم، ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وان ظلم الناس ينبغي على العبد أن يتحلل منه في هذه الدنيا، سواء من أخذ الأموال أو من طعن في الأعراض أو من آذى الناس بالكلمات. ينبغي على كل من فعل شيئا من ذلك أن يتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كانت عنده، قالت: من كانت له مرة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإذا جاء فإذا كان له عمل صالح أخذ منه بقدر نظرته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فهذه من الأشياء التي تحبط العمل. أيها الإخوة، لنراجع معا هذه الأعمال لنكون منها على حذر حتى يأتي رمضان ونكون من أهل الفوز بجنة الله سبحانه وتعالى ورحمته ورضوانه، ولا نكون من أهل الخسران. إن أول ما يحبط العمل كلية الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأما ما يحبط العمل جزئيا فقد ذكرنا منه الرياء وذكرنا منه العجب، وإن مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن ننبه الإخوة المصلين الذين يبتدعون في صلاة التراويح سواء في دعائها أو في كيفيتها من البدع ما قد يمنع بسببه قبول أعمالهم الصالحة. نعم، إن من البدع التي أحدثت في قيام الليل في رمضان إساءة الأدب، إساءة الأدب والاعتداء في الدعاء، إساءة الأدب مع الله والاعتداء في الدعاء من بعض القانتين، من بعض الذين يقنطون في الصلوات، فتراهم يدعون دعاء مفصل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وتراهم في تفصيلهم يشركون الأدب ويبتدعون في دعائهم ويعتدون في هذا الدعاء. ومن الأمور التي ابتدعت في رمضان ما يسمى بدعاء الختمة، ما يسمى بدعاء الختمة، وهذا الدعاء ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهلهم ودعا لهم، كان إذا ختم القرآن جمع أهلهم ودعا لهم، لكن فعل أنس واجتهاده ليس حجة علينا، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يحتج بفعل أنس فليفعل كما فعل أنس، فإنه لم يفعل ذلك في الصلاة فضلا عن ما فعله في قيام الليل في صلاة التراويح، وإنما جاء فعله في بيته ومع أهله. وأما أن يعلم ذلك وأن فعله في صلاة الليل بصورة جماعية كما يحدث في الحرم وفي غيره من بلاد المسلمين، فإن هذا من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه قرار. فإن قال قائل: فإن علماء الحرم يعلمون أن ذلك يحدث ولا ينكرون، فإن الجواب: من قال لك أنهم لم ينكروه؟ لكنها أمور درج عليها الدارجون وأرادوا أن يتمسكوا بها دون أن يستندوا إلى دليل صحيح أو إلى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أن كثر الناس يحرصون على هذا الدعاء، دعاء الختمة في رمضان، فترى من كان يطوف يوقف طوافه، ومن كان يسعى يوقف سعيه، ومن كان مرتبطا بسفر يوقف سفره، ومن كان معتكفا يعلق اعتكافه على هذه الليلة، على ليلة الختمة. وما كل ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من فعل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. اللهم إلا ما كان من أنا رضي الله تعالى عنه، وقد بينا الظروف والقرائن التي أحاطت بفعل أنا. فهذه البدع وأمثالها ينبغي أن نحذر منها حتى نحرص على أعمالنا أن تكون صالحة متقبلة إن شاء الله عز وجل. وذكرنا العجب، وذكرنا النفقة الحرام، وذكرنا كذلك المن والأذى، وذكرنا ذنوب القنوات والمعاصي، ثم ختمنا بهذا العمل الذي ذكرناه وهو ظلم الناس والاعتداء عليهم سواء في أموالهم أو في أعراضهم أو في أي شيء يؤذيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا وأن يسلمنا لرمضان وأن يسلمه لنا وأن يجعل أعمالنا فيه كلها صالحة ولوجهه سبحانه وتعالى خالصة وأن يجعلها متقبلة متقبلة سالمة مما يحبطها إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح غير واحد من أهل العلم من حديث أبي هريرة وابن عمر وكعب بن عجرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وجابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان أدرك رمضان فلم يغفر له أو فأبعده الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من أهل هذا الحديث وأن نكون من أهل قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إنه ولي ذلك والقدر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد يقول السائل هل التوسعات في الحرم من الحرم القديم ولا نفس الأجل الصلاة وهل التمتع بالتكييفات أو الذهاب الطائرة يكون أقل درجة من غيره للتعرض للنصب والتعب؟ الأجر على قدر النفقة والمشقة الأجر على قدر النفقة والمشقة والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عمله فمن كان معه مال وسع الله عز وجل عليه فإنه لا يلزم بأن يضيق على نفسه فمن كان معه مال واستطاع أن يركب في الحج فإنه لا يلزم أن يحج ماشيا. بعض الناس يظن أن الأقرب إلى الله عز وجل أن يحج المرء ماشيا حتى ولو كان معه من الأموال ما معه وهذا غير صحيح والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا نعم قد حج راكبا ليعلم الناس نعم قد حج راكبا ليعلم الناس ولكن لو كان الخير في الحج ماشيا لحج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا فالأمر إذا واسع ولا يظن بعض الناس أن الحج ماشيا أفضل مطلقا من الحج راكبا وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة الأجر على قدر المشقة إن كنت من أهل المشقة وأما إن وسع الله عز وجل عليك فلا بأس. وأما بالنسبة لتوسعات الحرم هل هي من الحرم أم لا هل هي من الحرم أم لا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها من الحرم. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يستدل بما استدل به سلف من العلماء بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على أن مكة كلها حرم. ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرى به من المسجد الحرام نفسه وإنما أسري به من بيت أم هانئ وإنما أسري به من بيت أم هانئ فهذا دليل على أن مكة كلها حرم. لكن الذي يذهب إلى التوسعات والتكييفات لا شك أنه ستفوتهم فضيلة الصفوف الأولى والتبكير إليها والحرص عليه. فلذلك ينبغي على المسلم أن يكون ذا همة عالية وأن يحرص أن يكون خلف الإمام ما استطاع إلى ذلك سبيلا دون أن يؤذي أو يزاحم أو أن يكون فما في إيذاء غيره من المسلمين. والله أعلى وأعلم والله المستعان. يقول إذا لم أستطع حصر عروض التجارة فهل يجوز إخراج زكاة المال بعد التقدير وممكن ومن الممكن أن أزيد من باب الاحتياط لأن الطعم جرد البضاعة التي أعمل بها وجزاء الرقيب وجزاء. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت ستحصر هذه الأبواب تقديريا بحيث تزيد على ما تراه في التقدير غالبا فهذا أقرب والله المستعان وأرجو أن يكون هذا المنهج. يقول إذا كان الهلال في السعودية ظاهرا قبل مصر فهل الصيام مع السعودية أفضل أم مع مصر أم الاثنان في مرتبة واحدة؟ اعلم وفقا الله وإياك أن محل الجواب عن هذا السؤال إذا كان هذا الأمر متحققا بمعنى أنه إذا كان يقينا الهلال قد ظهر في السعودية فإن السؤال حينئذ يكون متوجها. وأما إذا كان الأمر مبنيا على الفلك أو على الرؤية بالمناظير ونحو ذلك في مصر وفي السعودية فحينئذ الأمر سواء وحينئذ يكون السؤال هل الأفضل أن أتبع السعودية أم الأفضل أن نكون مع أهل المسلمين. الذي يلاحظ في كل عام أن المسلمين لا يجتمعون على كلمة واحدة فلو أن كل المسلمين في بقاع الأرض صاموا وكانوا على رؤية واحدة ولم يخالف إلا النصرة، فالأفضل حينئذ أن تكون من الجماعة لتوحيد كلمة المسلمين. ولكن الذي نراه أن الناس يتبعون في الغالب ما يراه أئمتهم في هذه البلاد وما يتبعونه في رؤى بلادهم، فعليه فمن أخذ بهذا الرأي فلا غبار عليه، من أخذ بأن لكل أهل بلد مطمعا وأنه مع عدم بلده فلا غبار عليه، والأمر واسع ولا يحتاج إلى إنكار، والأمر واسع ولا يحتاج إلى إنكار، وإن كان هناك حرج ننبه عليه يحدث في بعض الأعوام، وهو أن بعض من يفعل هذا يضطر إلى أن يصوم في بعض الأعوام 31 يوما، يضطر في بعض الأعوام أن يصوم 31 يوما، وهذا من الحرج، وهذا مما لم نؤمر به، لأن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30 ولا يكون أبدا 31، والله أعلم. إنكم الله يحفظكم. لو في تعليق شيخ ما لو في تعليق عن المسألة يعني صحيح؟ يقول هل يجوز سب النصارى إن كانوا أحياء أو أموات؟ إن كان هؤلاء النصارى قد اعتدوا علينا أو آذونا في ديننا فحينئذ ويكون الأمر بقدره لكن ليس معنى هذا أنه يجوز لك أن تسب يسوع مثلا أو أن تسب المسيح أو نحو ذلك، فلا يحملنك سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن تسب عيسى عليه السلام، فإنه نبي كريم من أنبياء الله، ولو كان الذي تسبه إلها من آلهتهم الباطلة فلا يجوز أيضا، لقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلذلك لا ينبغي أن نقع في مثل هذا المحذور. أما إذا كان الكافر قد اعتدى عليك في دينك أو أذاك في دينك أو نحو ذلك فيجوز، وإذا أردت أن تستهزئ به في شيء من أموره الباطلة فذلك جائز، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لكن شريطة أن تسب إلهه الباطل أو أن تسب نبيا من أنبياء الله ونحو ذلك، والله أعلم. وهل يجوز أن نلقي السلام على اليهود والنصارى؟ لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فقروهم إلى أضيافهم. نعم، وإن بدأك بالسلام وإن شاركك في شعائرك فلا تفعل مثل فعله، يعني بعض المسلمين إذا قلنا لهم إن من مظاهر الولاء والبراء أن تهنئ النصارى بأعيادهم، قال لكنهم يهنئوننا بأعيادنا، ولو يقول ولكنهم يصومون معنا في رمضان، ولو إنهم يجرك بذلك إلى فعل الباطل، هو أصلا عن الباطل وليس بعد الكفر ذنب، فمهما تظاهر أمامك بأنهم يفرحوا لعيدك أو أنهم يصوموا رمضان كما تصوم أو أنهم يقدموا لك إفطارا في رمضان ونحو ذلك، فكل هذا من الباطل، ولا يغرنك فعل هؤلاء الحمقى السفهاء الذين يذهبون إلى كنائسهم في إفطار جماعي بحجة الوحدة الوطنية، فإن هذه الوحدة الوطنية ما أنزل الله بها من سلطان، وإنها من فعل الجاهلية، فإنه لا يستمع أهل الإيمان وأهل الكفر في شيء واحد من هذه الأشياء التي يفعلونها. نعم، إن الوحدة التي تجمعنا هي وحدة الدين، وأما الوحدة الوطنية فلا نعترف بها ولا نمس بها إلى صلة ولا إلى سبيل، مهما روجوا لها ومهما حاولوا أن يدعموها بمواقف من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الدين أو إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فليس أحد حجة على الله ولا على دينه، وإنما هذا الدين حجة على الجميع، والله أعلم. هل يجوز أن نقول عنهم المسيحيين؟ لا يجوز، لأن الله سماهم نصارى، ولأن المسيحيين فيها نسبة إلى المسيح، والمسيح منهم براء كما تعلمون، قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وحرم النار وما للظالمين من أنصار، وقال الله تعالى وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقول: لكل إنسان إرادة يريد بها الخير والشر، فإذا أردت الخير هذا بفضل الله تعالى نعم، لكن أريد توضيح أين الأسباب، وإن كان اختياري وإرادتي من الله تعالى أريد توضيح المسألة بالتفصيل. هذه المسألة تحتاج إلى محاضرات كاملة، ولكن المسألة باختصار أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وهو أعلم بما سيختارون، خلق العباد وهو أعلم بخلقه، ووفق كل إنسان لما علمه منهم. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ودائما ما نضرب مثالا ونضع له ضوابط، هذا المثل هو أنه لو تخيلت أن هناك مدرسا في مدرسة من المدارس، ودخل عليه أحد الموجهين أو المفتشين فقال له: يا فلان كيف حال هذا الفرق الذي تدرس فيه؟ فقال: فلان هذا سيكون الأول على فرقه، وفلان هذا قد يدركه فقد لا يدركه، يتنافس هو وفلان على المرتبة الثانية، وأما هؤلاء الذين في الصف الأوسط فسينجحون ولكن دون أن يحوزوا الدرجات العالية، وأما الصف الأخير هذا هؤلاء هم الراسبين وأنا أقسم على ذلك ولا أعلم. فتعجب الموجه من كلامه، وجاءت النتيجة في آخر العام كما قال المدرس تماما بتمام، هذا مع أن علم هذا المدرس قاص، هذا مع أنه قد يحدث من الأمور ما قد يغير كلامه، كأن يموت هذا الولد الذي قال عنه إنه سيكون الأول، كأن يجد هذا الولد الذي قال عنه إنه سيرسل ونحو ذلك، لكن في الجملة يكون كلامه صحيحا. فهذا الكلام لماذا خرج صحيحا مع قصور العلم ومع كون هذا المدرس لا يعلم الغيب؟ كيف خرج صحيحا؟ خرج صحيحا بخبرة هذا المدرس فيه وعلمه بطلابه وممارسته لأحوالهم، فإذا كان هذا يصح من المخلوقين فكيف بالذي خلق؟ ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ فالذي خلق العباد سبحانه وتعالى يعلم متى يكون من هؤلاء العباد، وهو ما أجبر الطائع على طاعته ولا أجبر العاصي على معصيته حاكاه سبحانه وتعالى، ولو أنه أجبر الطائع على طاعته فلماذا يثيبه، ولو أنه أجبر العاصي على معصيته فلماذا يعاقبه، وهو الذي قال لا إكراه في الدين، وهو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو الذي قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع أمتي الحق رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما اتكره عليه. وقبل ذلك قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلا بد لمن يتكلم في هذه المسألة أن يستحضر كل هذه النصوص وأن يعمل يقينا قول الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذا كان ترد على هؤلاء الجبرية الذين يقولون نحن لا نعلم لماذا أتينا إلى هذه الدنيا، أو هؤلاء العصاة الذين يقولون إن الله كتب علينا المعصية وكل الناس يدخلون النار ونحن سندخل النار مع الداخلين ونحو ذلك من تلك الكلمات التافهة السفيهة التي لا تخرج إلا من جاهل أو من جبري، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. واعلم أن أقصى عقيدة الجبرية من اليهود من ابن أخت لبيد بن عاصم أو ابن الأعصى الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا اليهودي طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصى هو الذي سرب هذه العقيدة الفاسدة إلى بعض أئمة المبتدعة، وتوارث هؤلاء الجبرية حتى نشروها في الأمة وأصبحت الآن تنتشر بصورة واسعة. نعم، اليهود هم أصل عقيدة الجبرية، فإنه قد علمنا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بني قريظة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قاطعة اليهود من بني قريظة ليقتلهم تقدم حيي بن أخطب وكان من زعماء اليهود، فانتكت إلى الناس بكلمات عنترية يحاول ان يلفت بها عقول الناس وان يفسد عقائدهم قبل ان يموت. وهكذا اليهود والمؤسسات قال ايها الناس ملحمة وكتبها الله على بني اسرائيل, ملحمة وكتبها الله على بني اسرائيل ولا مطر من قبل الله. وكأن هذا الذي يحدث من تقدير الله ومن ظلم الله واضطهاده لبني اسرائيل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا من كلام الكفر, فهذا من الكفر الذي قتل به هذا اليهودي حياته, هذا اليهودي حياته. ولكن وبكل اسف وبكل عجب صار هذا الكلام ينتشر بين المسلمين في هذه الايام. فالطائع ما اطاع الله عز وجل الا بتوفيق الله سبحانه وتعالى, ولا كانت طاعته الا نعمه من الله عز وجل, فانه في الاصل يختاره لذلك وانعم عليه بذلك. قال الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسوف يدخله اليسرى. فان قال قائل فانه قد يقول احد الناس لماذا نعمل ما دام الله سبحانه وتعالى قد كتب اهل الحسنات واهل السيئات؟ والجواب عن ذلك بما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم, اعملوا فكل ميسر لما خلق له, اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انت لا تدري ماذا في اللوح المحفوظ, هل كتبت من اهل السعاده ام كتبت من اهل الشقاء؟ وانما الذي تدريه والذي تعلمه ان الله انزل لك كتابا وارسل لك رسولا وامرك بعمل الطاعات واخبرك انه لا يظلم احدا شيئا. فان امتثلت لذلك وامتثلت امر الله في كتابه وعلى لسان رسله ثم فوجئت بعد ذلك انك من اهل النار فانك حينئذ تستعتب. لكن وعد الله لا يتخلف, وقد قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع لما قلنا وما سمعنا, وان يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بعد الانتهاء, بعد ختم القرآن أو بعد انتهاء من قراءة القرآن, يدعو الإمام بالمسلمين دعاء الخمس. واضح؟ هذا هو دعاء ختم رمضان. ولذلك ترى هذا الدعاء غريبا وتراه بكيفية لا تراه في مثلها من الصلوات. لماذا؟ لأنه مثلا في الحرم وفي صلاة ليست فطرية وإنما في صلاة شرع. بعد أن يختم القرآن يدعو قبل الركوع, يدعو قبل الركوع, وهذا معلوم لكل الناس. فهذا الدعاء دعاء الختمة بهذه الكيفية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. لو طاف في هذا الوقت لو كان قد عند العزة وبكر, وهذا السر ما كنت بأبوح به, ولكن من باب قول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليقين لا يحب النفس. فلو استمعت هذه الليله واقتربت ما استطعت من الصفوف الاول واستغلت هذه الفرصه وطفت بالبيت وقبلت الحجر لكان هذا خيرا من هذه البدعه. والله اعلم.